بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم على منهجهم وطريقتهم. أما بعد، فإن من المسائل التي تمس الحاجة إليها كل وقت وفي وقتنا الحاضر مسألة العذر بالجهل. فما أكثر الذي لا يسألون أهل العلم عن العذر بالجهل بسؤال مباشر أو بوسائل الاتصال الحديثة. فمن قال بالعذر بالجهل بإطلاق لكل أحد وعلى كل حال فقد غلط وأخطأ، كما أن من قال بعدم العذر بالجهل بإطلاق لكل أحد وعلى كل حال فقد غلط وأخطأ، فلا بد من التفصيل والبيان. فمن بلغه القرآن وبلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قامت عليه الحجة، ولا يعذر بدعوى الجهل، لقول الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ولقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم في كتاب الإيمان. ولا يشترط فهم الحجة، وإنما يشترط قيام الحجة على وجه يفهم الحجة لو أراد فهمها. أما من لم يتمكن من العلم الذي يرفع الجهل لكونه حديث عهد بالإسلام أو نشأ في بادية أو جبال بعيدة ولم تبلغه الرسالة ولم يبلغه القرآن ولم يسمع بالإسلام أو لكونه من أهل الفترات، فهذا يعذر بالجهل حتى يتمكن من العلم وأمره إلى الله تعالى. أما من كان يعيش في بلاد الإسلام ويسمع القرآن والحديث وكلام أهل العلم فلا يعذر في المسائل الظاهرة كالتوحيد والشرك والواجبات المعلومة من الدين بالضرورة كأركان الإسلام الخمسة، وكذا المحرمات القطعية في الدماء والأموال والأعراض وما أجمع عليه أهل العلم، وإنما يعذر بالجهل في المسائل الخفية التي تحتاج إلى إيضاح وبيان. أسأل الله أن يرزقنا وسائر إخواننا طلبة العلم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يثبتنا على دينه القويم وصراطه المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.